تحبون الفرائض أو لا؟ إن شاء الله. ما عندنا؟ جيد هذا. طيب طيب. رزقنا الله وإياكم من وسع فضله. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في باب أو في أحكام الجعالة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال: الجعالة. الجعالة لغة اسم لما يجعل للإنسان على شيء، وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين. أركان الجعالة. أركان الجعالة أربعة: عمل وجعل وصيغة وعاقد. شروط عمل الجعالة. شروط عمل الجعالة ثلاثة: أن يكون فيه كلفة، وألا يتعين، وألا يؤقت. شروط جعل الجعالة. شروط جعل الجعالة: شروط ثمن المبيع. شرط صيغة الجعالة. شرط صيغة الجعالة: لفظ من طرف الملتزم يدل على إذنه في العمل بجعل. شروط عاقد الجعالة. شروط عاقد الجعالة أربعة: إطلاق التصرف الملتزم، واختياره، وعلم العامل بالالتزام، وأهلية العامل المعين للعمل. سورة الجعالة. سورة الجعالة: أن يقول زيد لعمر: إن رددت آبقي فلك دينار، فيرده، أو يقول: من رد آبقي فله دينار، فيرده من تأهل للعمل. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة. قال: الجعالة. الجعالة، الجعالة، الجعالة مثلثة الجيم، يصح فيها الضم والفتح والكسر. وتبع المصنف العلامة الشاطبي رحمه الله تبع الإمام النووي في المنهاج، فإن الإمام النووي في المنهاج ذكر الجعالة بعد اللقطة، وذلك لأن الإنسان إذا ضاع عليه مال فإن هذا المال يمكنه أن يطلبه، فيقول مثلا: من وجد ضالتي فله كذا، فكانت لها مناسبة باللقطة فذكرت عقبها. وإلا فإن بعض مصنفي الشافعية يذكرون الجعالة بعد الإجارة، لأن أحكام الإجارة وأحكام الجعالة تتشابه غالبا إلا في خمسة أو ستة أحكام. فقال هنا: قال الجعالة. طبعا دل على مشروعية الجعالة قصة أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيح، حينما قام برقية سيد القوم، لكن قال: لا لا لا أرقيه إلا بجعل، فجعلوا له جعلا فرقاه. ثم لما قدموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حق ما أخذتم عليه أجرا، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأمر أن يضربوا له بسهم. فدل هذا على مشروعية الجعالة. قال: الجعالة لغة اسم لما يجعل للإنسان على شيء، وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين. التزام عوض معلوم. العوض لا بد أن يكون معلوما. العمل يمكن أن يكون معلوما ويمكن أن يكون غير معلوم. قال هنا: التزام عوض معلوم على عمل معين. قال هنا في التعليق: إن لم يعسر علمه. إن لم يعسر علمه، علم ماذا؟ إن لم يعسر علمه، علم ماذا؟ علم العوض أو علم العمل؟ العوض. لماذا قلتم علم العوض؟ لماذا قلتم علم العوض؟ لأنهم جعلوا التعليق فوق كلمة عوض معلوم، صح؟ لكن هذا التعليق كان ينبغي أن يؤخر فيوضع عند قوله على عمل معين. إن لم يعسر علمه أي العمل، إن لم يعسر علمه أي العمل، فهمنا أو لا؟ ولذلك قال: انظر، إن لم يعسر علمه أي العمل ففي بناء حائط، بناء الحائط هذا العوض أو العمل؟ واضح. إذن هذا يحتاج إلى حتى في هذه الطبعة فوق كلمة معلوم، كان الأولى أن يضعوا فوق كلمة معين. نعم. قال: إن لم يعسر علمه ففي بناء حائط يذكر موضعه، يذكر موضع الحائط وطوله. قال: ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى به، أي إذا كان يبنى بالطوب أو بالحجر أو نحو ذلك. قال: وفي الخياطة، وهذا عمل ثاني، يعتبر وصفها ووصف الثوب، فإن عسر علمه جاز أن يكون العمل مجهولا. إذن هنا يتكلم على العمل وليس على العوض. قال رحمه الله تعالى: أركان الجعالة أو أركان الجعالة. قال: أركان الجعالة أربعة: عمل وجعل وصيغة وعاقد. قال: شروط عمل الجعالة، شروط عمل الجعالة ثلاثة: أن يكون فيه كلفة، أي أن يكون العمل فيه كلفة. قال: فلا جعل فيما لا كلفة فيه، لا جعل فيما لا كلفة فيه. كان أقول مثلا: أين القلم؟ فيقول قائل: هذا. واضح. أقول: من وجد لي قلمي فله 10,000 روبية، يقول: هذا هو القلم، هذا لا كلفة فيه. واضح. قال: أن يكون فيه كلفة، كأن قال: من دلني على مالي فله كذا، فدله عليه وهو بيد غيره ولا كلفة. تمام. الشرط الثاني: وألا يتعين، أي ألا يتعين العمل عليه، فلو تعين العمل عليه فلا تصح الجعالة. قال: فلا جعل فيما تعين، كأن قال: من رد مالي فله كذا، فرده من تعين عليه رده لنحو غصب مثلا. واضح. وكذلك المستعير، لأن المستعير إذا طلب منه المعير رد المال وجب عليه رده فورا. واضح. قال هنا: وألا يؤقت، لأن تأقيته يفوت الغرض، فلا يقول مثلا: من رد ضالتي خلال يومين فله كذا وكذا، لأن وضع الوقت قد يفوت الغرض الذي هو رد الضالة. واضح. والعقود بارك الله فيكم من حيث التوقيت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العقود من حيث التوقيت، تأثير التوقيت عليها، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: عقود إذا ذكر فيها التوقيت تبطل، إذا وقتها تبطل، مثل البيع، إذا وقت البيع بطل، ومثل القراض، مر معنا في القراض، لأن المقصود من القراض الربح، وقد يوقت فيفوت المقصود، صح؟ إذن هذا القسم الأول: عقود لو جعل لها الوقت فإنها تفسد تبطل. القسم الثاني: عقود لو لم توقت تفسد، لو لم توقت، إذا لم تجعل لها وقت تفسد، تكون فاسدة باطلة. الإجارة لابد أن تضع لها وقتا، لا تصح الإجارة مطلقة بدون وقت، وعقل آخر المساقة. المساقة لا بد أن توقت بما تثمر فيه الشجر غالبا. مر معنى هذا. طيب القسم الثالث عقود لا يؤثر سواء وقتها أو لم توقتها. مثل العارية. العارية قال لك في الزبد تصح إن وقتها أو أطلق في عين انتفاعها مع البقاء. فيصح أن تقول أعرتك هذا الثوب شهرا، ويصح أن تقول أعرتك هذا الثوب، تمام، ولا تتأثر بالتوقيت أو عدم التوقيت. طيب الجعالة من أي الأقسام؟ القسم الأول الذي إذا ذكر فيه الوقت فسد. قال هنا لأن تأقيته قد يفوت الغرض فيفسد العقل. واضح بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا. قال هنا شرط جعل الجعالة، شرط جعل الجعالة شرط ثمن المبيع. انظر هذه عبارة مختصرة، شرط جعل الجعالة شرط ثمن المبيع. لم يسلك هذا المسلك في الموهوب الذي تقدم معنا. قال هنا فما لا يصح ثمنا، لا يصح ثمنا لا يصح جعلا، ما لا يصح ثمنا لا يصح جعلا. قال فما لا يصح ثمنا لجهل أو نجاسة أو غيرهما يفسد العقد كالبيع، يفسد العقد كالبيع. ثم قال وللعامل في جعل فاسد يقصد أجرة مثل. يقول لك إن الجعل الفاسد هذا ينقسم إلى قسمين. احتاج إلى سبورة. انتبه بارك الله فيك. الجعل الفاسد، الجعل الفاسد هذا ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون الجعل الفاسد مقصودا مثل كلب معلم، هذا مقصود وإن كان فاسدا لكنه مقصود يقصد للإنسان، تمام، ومثل جلد ميتة لم يدبر. وإما أن يكون الجعل الفاسد غير مقصود كدم مراق. ما معنى مراق؟ يعني في الأرض، ها، واضح؟ فهذا غير مقصود، وذباب هذا غير مقصود. فإذا كان الجعل الفاسد مقصودا فإنه أي العامل يستحق جعل المثل، فإن العامل يستحق ماذا؟ جعل المثل. وأما إذا كان الجعل الفاسد غير مقصود فإنه لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. فهمنا بارك الله فيكم؟ جيد. هذا إذا كان الجعل مجهولا فله حكم الجعل الفاسد غير المقصود. إذن وكذلك نكتب كذا، وكذلك في المجهول، وكذلك في المجهول. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال: فما لا يصح ثمنا لجهل أو نجاسة أو غيرهما يفسد العقد كالبيع، وللعامل في جعل فاسد يقصد أجرة مثل. تمام، أجرة مثل. قال: بخلاف ما لا يقصد كالدم، فهذا ليس للعامل فيه شيء، ليس للعامل فيه شيء. نعم. ثم قال: ويشترط ويستثنى، ويستثنى من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الإمام لمن يدل على قلعة جعلا أو جعلا كجارية منها، فإنه يجوز مع جهالة العوض. هذا يستثنى، يعني كان المسلمون في جهاد يحاصرون قلعة للكفار، فقال الإمام الحاكم: من يدخل هذا الحصن أو هذه القلعة أولا فله جارية منها. واضح الصورة؟ هنا الجارية معلومة أو غير معلومة؟ غير معلومة. تمام. فقال لك: هذا يجوز مع جهالة العوض. أنا أتوقع أن يكون وافي هو أول من يدخل، هكذا أمزح معك يا وافي، لا بأس. طيب، قال هنا: شرط صيغة الجعالة. شرط صيغة الجعالة لفظ من طرف الملتزم. قال: لفظ من طرف الملتزم بخلاف طرف العامل، فلا يشترط له صيغة أي قبول. هل هذا في العامل المعين أو مطلقا في المعين والمبهم؟ لأن قد يكون مع عامل معين، أقول يا زيد، أو يقول مثلا يا سالم، يا سالم إذا فعلت كذا وكذا فلك كذا وكذا، هذا مع معين. أو أقول من فعل لي كذا وكذا فله كذا وكذا، هذا مبهم. هنا قال: فلا يشترط له صيغة أي قبول. هل مطلقا في المعين والمبهم أو في واحد منهما؟ نقول مطلقا، سواء كان العامل معينا أو مبهما لا تشترط الصيغة من العامل. قال: شرط صيغته الجعالة لفظ من طرف الملتزم يدل على إذنه في العمل بجعل. ثم قال: شروط عاقد الجعالة. شروط عاقد الجعالة أربعة: واحد، إطلاق تصرف الملتزم. ما معنى إطلاق التصرف؟ أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. قلت لكم هذا في أول درس في البيع وأرجو أن تحفظوه جيدا. قال: فلا يصح التزام صبي ومجنون ومحجور سفه. قال: واختياره، فلا يصح التزام مكره. أما العامل فلا يتأتى إكراهه على العقد. لماذا لا يتأتى؟ يعني لا يتصور إكراهه، لأنه لا يلزم منه القبول، لا يشترط منه القبول. قال: لأنه لا يشترط قبوله، وإنما يتأتى إكراهه على العمل، والعمل يكون بعد العقد. يعني إذا قال قبلت مثلا، واضح، فحينئذ يتأتى أن يكرهه على العمل. تمام؟ أيوة، كأن يقول قبلت مثلا ويلتزم ذلك بنذر، نذرت لله أن أفعل هذا. تمام؟ يكون نحو قربة مثلا، نعم، نحو أذان أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعلم العامل بالالتزام. أي ولا بد أن يعلم العامل ولو كان العامل غير معين بالالتزام. أي بالتزام من؟ بالتزام من؟ من الذي يلتزم العوض الجعل؟ من؟ الجاعل أو المجعول له؟ الجاعل. قال: وعلم العامل بالالتزام، أي بالتزام الجاعل. فلو قال الجاعل: إن رد آبقي زيد فله كذا، هذه جعالة مع معين أو مع مبهم؟ مع إن رد آبقي زيد فله كذا، مع معين أو مع مبهم؟ إن رد آبقي زيد معين زيد، ها، إن رد آبقي زيد فله كذا، تمام. قال فرده زيد، فرده زيد حال كونه غير عالم بذلك. زيد لما رد العبد ما كان يعرف، تمام، لم يستحق شيئا. قال أو قال من رد آبقي فله كذا، فرده من لم يعلم بذلك لم يستحق شيئا. فهم الصورة؟ نعم. قال وأهلية العامل المعين للعمل، أهلية العامل المعين للعمل. أما غير المعين قال فلا تشترط أهليته حين النداء للعمل. يعني مثلا قد أقول مثلا من فعل لي كذا وكذا فله كذا وكذا، وقت هذا القول عندما قلت هذا القول كان أحد المراهقين يسمعني، واضح، هو الآن ليست عنده أهلية عمل، لكن بعد ذلك بلغ وقام بالعمل، واضح. فقال هنا أما غير المعين فلا تشترط أهليته حين النداء للعمل، وصورته أن يكون حال النداء غير أهل كصغير لا يقدر، ثم يصير أهلا ويرد، فتصح ممن هو أهل لذلك، ولو عبدا وصبيا ومجنونا لهما نوع تمييز، ومحجور سفه ولو بلا إذن، بخلاف صغير لا يقدر على العمل لأن منفعته معدومة. ثم ذكر لك ضابطا فقال وليس لنا عقد يصح مع الصبي المميز والمجنون الذي له نوع تمييز إلا هذا، إلا الجعالة فقط، ليس لنا عقد يصح مع الصبي المميز ومع مجنون له نوع تمييز إلا هذا العقد، إلا عقد الجعالة. ثم قال هذا ضابط. قال رحمه الله صورة الجعالة، صورة الجعالة أن يقول زيد لعمر إن رددت آبقي فلك دينار فيرده، هذا مع معين أو مع مبهم؟ مع معين. أو يقول من رد آبقي فله دينار فيرده من تأهل لذلك، هذا مع مبهم، صح؟ طيب أسألكم سؤالا، عقد الجعالة هل هو لازم من الطرفين أو جائز من الطرفين أو لازم من طرف جائز من طرف؟ جائز من طرف لازم من طرف، هكذا، أو لازم من الطرفين بعد العمل يصبح لازما، أو جائز من الطرفين؟ يمكن أن تقلبوا الكتاب، جوابكم غير صحيح. عقد الجعالة جائز من الطرفين، جائز من الطرفين حتى بعد العمل، حتى بعد العمل. عقد الجعالة، نقول الجعالة بالنسبة للعامل وبالنسبة للجاعل، للعامل والجاعل، الجاعل، انتبه معي، العامل موجود، أين موجود؟ موجود لجائز من الطرفين، نعم. طيب العامل بارك الله فيكم إذا فسخ قبل الشروع في العمل، قبل الشروع في العمل، هذه حالة. وإذا فسخ العامل بعد الشروع في العمل، هذه الحالة الثانية. والجاعل هذا قد يفسخ متى؟ قبل الشروع في العمل، أي قبل أن يشرع العامل في العمل يفسخ من؟ الجاعل. وقد يفسخ الجاعل بعد الشروع في العمل. كم حالات صارت؟ 4. نقول إذا فسخ العامل قبل الشروع في العمل فلا شيء له، لا يستحق شيئا. وإذا فسخ بعد الشروع في العمل لا يستحق شيئا، لأنه لم يحقق المقصود الذي يريده الجاعل. فهمنا؟ وأما إذا فسخ الجاعل قبل الشروع في العمل أيضا، العامل لا يستحق شيئا. وأما إذا فسخ الجاعل بعد شروع العامل في العمل فإنه يستحق جعل المثل، جعل المثل لعمله. يعني إذا عمل النصف نقدر كم أجرة هذا ونعطيه، إذا عمل الربع نقدر كم أجرة هذا ونعطيه، نحو ذلك. فهمنا بارك الله فيكم. فالحالات كم؟ حالات 4. طيب هذه مسألة. قلت لكم إن بعض الفقهاء يذكر عقد الجعالة بعد عقد الإجارة لأنهما يتشابهان في الأحكام كثيرا، لكن توجد بعض الفروق بين الجعالة والإجارة، منها أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، وأما عقد الجعالة فعقد جائز من الطرفين. 1. الثاني أن العمل في الإجارة لابد أن يكون معلوما، أما العمل في الجعالة قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا تعسر علمه. صح. الثالث أن التوقيت في الإجارة لا بد منه، وأما التوقيت في الجعالة يفسدها، التوقيت في الجعالة يفسدها. كم هذه؟ 3. طيب 4. ماذا يمكن أن نضيف؟ أن العامل في الجعالة قد يكون معينا وقد يكون مجهولا، لكن في الإجارة لابد أن يكون معينا. هذا 4. بقي شيء، ماذا؟ أحسنت، الصيغة. أحسنت، في الإجارة لابد من إيجاب وقبول، أما في الجعالة فلا يشترط القبول. هذه 5 فروق بين الجعالة والإجارة، بين الجعالة والإجارة. ثم قال الوديعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الوديعة، الوديعة لغة ما وُدع عند غير مالكه لحفظه، وشرعا العقد المقتضي للاستحفاظ. أركان الوديعة، أركان الوديعة 4: وديعة وصيغة ومودع ووديع. شرط الوديعة، شرط الوديعة كونها محترمة. شرط صيغة الوديعة، شرط صيغة الوديعة اللفظ من أحد الجانبين وعدم الرد من الآخر. شرط المودع والوديع، شرط المودع والوديع إتلاك التصرف. صورة الوديعة، صورة الوديعة أن يقول زيد لعمر: أودعتك هذا الكتاب، فيقول عمر: قبلت، أو يأخذ الكتاب. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: الوديعة، الوديعة لغة ما وضع عند غير مالكه لحفظه، فهو يطلق على الشيء المودع، كأن أودعت عندك هذا القلم، هذا القلم يسمى وديعة. فقال هنا في التعليق: فهي بمعنى العين المودوعة. وشرعا العقد المقتضي للاستحفاظ، العقد المقتضي للاستحفاظ. قال رحمه الله: العقد المقتضي للاستحفاظ، وتطلق شرعا أيضا على العين المستحفظة، فإطلاقها عليها أي على العين المستحفظة مشترك بين اللغة والشرع. ثم قال: أركان الوديعة. أركان الوديعة التي بمعنى الإيداع أربعة: وديعة، يعني انظر هنا قد يسأل سائل فيقول: كيف أركان الوديعة وديعة؟ واضح؟ كيف أركان الوديعة وديعة؟ نقول: أركان الوديعة، الوديعة هنا بمعنى الإيداع، وديعة بمعنى الشيء المودع، إذن المعنى يختلف. قال: أركان الوديعة أي عين موضوع، قال أي الإيداع، أربعة: وديعة أي عين موضوعة، تمام، وصيغة، ومودع ووديع، ويسمى مودع، وديع ومودع. قال: شرط الوديعة، شرط الوديعة كونها محترمة. قال: محترمة وإن لم تكن متمولة ولو نجسة كحبة بر، فهذه غير متمولة، وكلب ينفع، هذا نجس، بخلاف غير المحترمة ككلب لا ينفع، وآلة لهو فلا يصح إيداعها. قال: شرط صيغة الوديعة، شرط صيغة الوديعة اللفظ من أحد الجانبين وعدم الرد من الآخر، وقد قدمت لكم البيتين في هذا. قال: فلو قال الوديع أودعنيها فدفعها له ساكتا كفى. قال رحمه الله: شرط المودع والوديع، شرط المودع والوديع إطلاق التصرف، أي بحيث يصح تصرفه في الشيء المودع، أي بحيث يصح تصرف من؟ الوديع بالشيء المودع. فلا يودع كافر مصحفا، واضح، ولا يودع كافر مسلما، ولا يودع محرم صيدا، لأن المحرم ممنوع أن يضع يده على الصيد، ولا يودع ناقص، عفوا، ولا يودع ناقص ناقصا ولا كاملا، يعني الصبي، الصبي لا يودع صبيا آخر، الصبي لا يودع بالغا لفساد الإيداع. ها، عندك أربع صور: ناقص يودع ناقصا، ناقص يودع كاملا، كامل يودع ناقصا، كامل يودع كاملا. الوديعة الشرعية التي هي محل البحث: أن يودع كامل كاملا، أي أن يودع مطلق التصرف مطلق التصرف. فهمنا أو لا؟ هذه الصورة لا يضمن فيها الوديع إلا بالتعدي أو التفريط، أما الصور الأخرى ففيها أحكام أخرى هو ذكرها هنا. انتبه معي: انتبه، أودع ناقص هذا فاعل، كامل هذا فاعل، أودع ناقص ناقصا هذا مفعول مودع، أودع ناقص كاملا، أودع كامل ناقصا، أودع كامل كاملا، أين محل بحثنا؟ هنا إطلاق التصرف هنا وهنا، واضح؟ طيب، لو أودع ناقص ناقصا نقول يضمن المودع سواء بالإتلاف، ركزوا مع هذا، أو التلف، في الحالتين يضمن. سواء حصل إتلاف للشيء المودع قام بالإتلاف أو حصل له تلف، في الحالتين يضمن. فهمنا؟ طيب، أودع ناقص كاملا نقول يضمن سواء بالإتلاف أو التلف أيضا. لماذا؟ لفساد الإيداع. الإيداع فاسد، لأن الإيداع تم ممن؟ ممن تم؟ من ناقص، فالإيداع أصلا فاسد. تمام. أودع كامل ناقصا، كامل أودع ناقصا، نقول يضمن بالإتلاف، لا بالتلف، لا يضمن بالتلف، يعني لو تلف النفسي لا يضمن، لكن لو هذا الناقص أتلف يضمن، لأن هذا من خطاب الوضع، فالصبي والمجنون لو أتلف شيئا يضمن من مالهما، واضح؟ أودع كامل كاملا نقول لا يضمن إلا بالتفريط. طبعا التفريط يشمل التعدي، التفريط أعم، يمكن أن تجمع تقول بالتعدي والتفريط، لكن التفريط أعم، إذا تريد أن تقصر الأولى أن تقول بالتفريط. تمام. انظر ماذا قال. قال ولا يودع ناقص ناقصا ولا كاملا، ولا كامل ناقصا، فلو أودع نحو صبي ناقصا مثله أو كاملا ضمن كل منهما ما أخذه منه. على أي حالتين يتكلم؟ الأولى والثانية. قال لماذا؟ قال لبطلان الإيداع، ومعنى قوله ضمن كل منهما أي سواء بالتلف أو بالإتلاف. قال ولو أودع كامل ناقصا، هذه الصورة الثالثة، لم يضمن إلا بإتلافه لا بغيره، ولو بالتفريط، يضمن بماذا؟ بالإتلاف لا بالتلف. قال وأما إيداع الكامل كاملا فهو مقصود الباب، ولا ضمان فيه إلا بالتفريط. ثم قال ولا سيذكر لك حكم الوديعة، أي حكم قبول الوديعة. فقال وقبول الوديعة مستحب عينا لمن انفرد. كان أقول هذه الوديعة أريد أن أحفظها، من يحفظها؟ فقال واحد منكم أنا، هذا سنة كفاية، لكن لو لم يوجد إلا هو فهي سنة عين. قال وقبول الوديعة مستحب عينا لمن انفرد، ومستحب كفاية لمن تعدد. ها، لمن ايش؟ تعدد. وهذه احدى سنن الكفاية. وكم عدد سنن الكفاية؟ كم عدد، ليس فروض الكفاية، سنن الكفاية؟ 11. سنن الكفاية كم؟ 11 أو أكثر. سنن الكفاية أو أقل؟ كم؟ قال لكم الناظم، أظنه العلامة محمد الفضالي شيخ البيجوري، شيخ البيجوري، قال هي 7، لكنه لم يذكر هذه منها. قال أذان، أين أكتب؟ سأمسح قليلا. أمسحه هنا فقط. قال أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة. أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة. وأضحية وأضحية من أهل بيت تعددوا. وأضحية من أهل بيت تعددوا. تمام. وأضحية من أهل بيت تعددوا. أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة. وأضحية من أهل بيت تعددوا وكذا. وبدء سلام وبدء سلام والإقامة والإقامة فعقلا فعقلا. هكذا سأقرأ مرة أخرى حتى إذا يوجد الخطأ أصحح. أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة. وأضحية من أهل بيت تعددوا وبدء سلام والإقامة فعقلا. انتبه معي، هذه سنة الكفاية سبع. أذان سنة كفاية، واضح؟ يكفي للجماعة أن يؤذن واحد. أذان وتشميت قولنا للعاطس يرحمك الله، يكفي في حصول السنة أن يقول واحد. هذا الثاني. وفعل بميت إذا كان مندوبا، ما يفعل للميت منه ما هو فرض، غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، زاد هنا وحمله، صح؟ ومنه ما هو مستحب، مثال التبخير عند الميت، تبخير إغماض عين الميت بعد موته، واضح؟ قراءة ياسين، واضح؟ ما حكم هذا؟ هذا مندوب كفاية، رقم ثلاثة، مندوب كفاية. قال وللأكل بسملة أربعة، إذا كانوا جماعة على الطعام تحصل السنة أن يقول واحد منهم بسم الله الرحمن الرحيم. فهمنا؟ نعم، في طعام واحد، في صحن واحد، لا متفرقون هؤلاء، المقصود إذا كانوا يأكلون جماعة فتحصل التسمية بواحد، طبعا تحصل السنة، لكن الأفضل أن يسمي كل واحد منهم. فهمنا؟ هذا الأفضل. هذه كم الآن؟ أربعة. خمسة. وأضحية من أهل بيت تعددوا، كنا في البيت متعددين فضحى واحد تحصل السنة، والأفضل أن يضحي الآخر أيضا. تمام. قال وبدء سلام، رد السلام فرض كفاية، لكن بدء السلام، كنت أنا والأستاذ رضا نمشي فهو بدأ بالسلام لأناس آخرين، يكون هو قام بسنة الكفاية، واضح؟ قال والإقامة فعقلا، أي إقامة الصلاة سنة كفاية. قال لكم في الزبد سننها الأذان، سننها الأذان، سننها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بصحراء تقع، سننها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بصحراء تقع. فهمنا؟ هذه سبع، لكن هذا لم يذكره الناظم الشيخ محمد الفضالي رحمة الله عليه. يمكن أن تضيف هذا، نقول قبول الوديعة من جماعة ما حكمها؟ ها؟ مستحب كفاية، مستحب كفاية. نعم. قال وقبول الوديعة مستحب عينا لمن انفرد، احفظوا هذين البيتين سأسألكم في المستقبل. قال وقبول الوديعة مستحب عينا لمن انفرد وكفاية لمن تعدد إن لم يخشى ضياعها. انظر، الشرط في استحباب قبول الوديعة أنه لا يخشى ضياعها. قال بأن قدر صاحبها على حفظها. وإلا هذا الحكم الثاني الآن، وإلا وجب قبولها. واضح؟ إذن الحكم الأول استحباب قبولها، إما استحبابا عينيا أو كفائيا. الحكم الثاني وجوب قبولها. قال لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا. انتبه هذا مهم. جاءك شخص بارك الله فيكم عنده وديعة وقال أريد أن أودعك هذا الشيء، وأنا أخاف إن لم أودعك هذا الشيء أن يضيع. قال يجب عليك أن تقبلها. لكن ما معنى يجب عليك أن تقبلها؟ هل معنى ذلك أنك تحفظها له مجانا؟ هل يلزمك أن تحفظها له مجانا؟ لا، لا يجب عليك أن تبذل مكان الحفظ الذي هو الحرز مجانا. تقول له سأحفظها لك بأجرة، من حقك أن تطلب أجرة. ولذلك قال لك هنا لكن لا يجبر، أي قابل الوديعة، لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا، لا يجبر على المجانية. تمام. الحكم الثالث قال ويحرم القبول عند العجز عن الحفظ، أي ويحرم أن يقبل الوديعة إذا كان عاجزا عن حفظها. والحكم الرابع يكره عند القدرة لمن لا يثق بأمانة نفسه إن لم يعلم به المالك. يعني شخص لا يثق بأمانة نفسه، لا يثق بأمانة نفسه، يوجد احتمال الخيانة والمالك لا يعلم حاله، نقول هنا يكره قبولها. طيب إذا كان لا يثق بأمانة نفسه والمالك يعلم أنه غير موثوق ومع ذلك أودعه، فهنا يباح له القبول. ولذلك قال وإلا فيباح. ثم قال رحمه الله سورة الوديعة أن يقول زيد لعمر أودعتك هذا الكتاب، فيقول عمر قبلت، أو يأخذ الكتاب لعدم اشتراط القبول لفظا. واضح؟ قال الفرائض. الحمد لله رب العالمين، انتهينا من المعاملة، بقي الفرائض، ثم نأتي إلى كتاب النكاح. كتاب النكاح هذا جنة الطلاب. طيب قال الفرائض، تفضل. بسم الله. عبدان يبتسم، قربنا إلى كتاب النكاح. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال الفرائض، الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض، وهو لغة التقدير، وشرعا اسم لنسيب مقدر شرعا لوارث. اقرأ. ما يتعلق بتركة الميت، يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة. الأول الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة والرهن. الثاني مؤن التجهيز بالمعروف. الثالث الديون المرسلة في الذمة. الرابع الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي. الخامس الإرث. نعم اقرأ. معنى الإرث شرعا. معنى الإرث لغة وشرعا. الإرث لغة البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، وشرعا حق قابل للتجزي يثبت لمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها. أركان الإرث. إلى هنا يكفي، إن شاء الله نأخذ إلى هنا. قال رحمه الله تعالى الفرائض. قال الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، مأخوذة من الفرض، وهو لغة التقدير، يقال فرض القاضي النفقة أي قدرها. وشرعا، قال وشرعا أي هنا في هذا الباب، لأنه يطلق على ما قابل الحرام والمندوب ونحوهما، فالفرض والواجب مترادفان عند الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. قال لك الحافظ السيوطي رحمه الله: والفرض والواجب ذو ترادف ومال نعمان إلى التخالف. قال هنا: وشرعا اسم لنصيب مقدر. هذا النصيب المقدر قد يكون نصفا، وقد يكون نصفه الربع، وقد يكون نصف نصفه وهو الثمن، وقد يكون الثلثان، وقد يكون الثلثين، وقد يكون نصفها الثلث، وقد يكون نصف نصفها السدس. فالفروض المقدرة في كتاب الله ستة، واضح؟ واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها بتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. قال: اسم لنصيب مقدر. قال: كالربع والثمن، وخرج به التعصيب، فالتعصيب ليس نصيبا مقدرا. قال: بل يأخذ العاصب جميع التركة إن انفرد، كرجل مات وخلف ابنا فإنه يأخذ جميع التركة، ويأخذ ما أبقت الفروض إن لم تستغرق التركة، كرجل مات وترك بنتين وعم، فللبنتين الثلثان، وللعم الباقي تعصيبا، أخذ الباقي. قال: وإلا سقط، أي وإن استغرقت الفروض التركة ولم يبقى شيء فإنه يسقط. تمام؟ إذن كم حالات له العاصب؟ له ثلاث حالات، انتبه. قال: نصيب مقدر. قال: ثم اعلم أن العصبة ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. انتبه معي: عاصب بنفسه وهو جميع الذكور، جميع الوارثين، تمام، من الذكور إلا اثنين، الزوج والأخ لأم. كل الوارثين من الذكور عصبة بالنفس إلا اثنين، الزوج والأخ لأم، هذا عاصب بالنفس. وعاصب بالغير، وهن البنات مع الأبناء، والأخوات مع الإخوة. انظر: أنثى مع ذكر، أنثى مع ذكر، الأخت مع الأخ، والبنت مع الإبن، هذا عاصب بالغير. وعاصب مع الغير، الأخوات مع البنات، أنثى مع أنثى، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هذه أنواع العصبة الثلاث. قال لك هنا: ثم اعلم أن العصبة ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. فالعاصب بنفسه جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم، والعاصب بغيره البنات مع البنين، والأخوات مع الإخوة، والعاصب مع غيره الأخوات مع البنات. ثم قال: والجهة المقدمة من العصوبة تحجب من بعدها، أي هنالك ترتيب، فالأقوى البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والأخوة في مرتبة واحدة، ثم أبناء الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. فقال لك: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنوة الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم بيت المال. وبالتالي الإخوة يحجبون الأعمام، تمام، والأب يحجب الأعمام، واضح؟ وقس على هذا. قال هنا: فإذا استوت قدم الأقوى، أي كأخ شقيق، أي من أب وأم وأخ لأب، فيقدم الشقيق على الأخ لأب. واضح؟ هم في مرتبة واحدة، كلهم في الأخوة، لكن هذا أدلى بجهتين وهذا أدلى بجهة. قال رحمه الله: فإذا استوت قدم الأقوى وهو ذو القرابتين على الضعيف وهو صاحب قرابة واحدة. قال: فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، كما يقدم العم الشقيق على العم لأب، وابن العم الشقيق على ابن العم لأب، وهكذا. ثم قال: نصيب اسم لنصيب مقدر شرعا لوارث. قال لوارث، قال شرعا خرج به الوصية، لأن تقدير الوصية ليس بالشرع بل يعود إلى الموصي، فهو اللي أوصيت بكذا هو الذي يقدر. قال لوارث خرج به ربع العشر، فإنه مقدر شرعا صح، لكن ليس لوارث بل للأصناف الثمانية. فهمنا بارك الله فيكم هذا التعريف. إذن الفرائض جمع فريضة، وتعريفها شرعا اسم لنصيب مقدر شرعا لوارث. ثم قال: ما يتعلق بتركة الميت. هذا مبحث مهم أرجو أن تنتبهوا له. قال: يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة. يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة. الأول: الحق المتعلق بعين التركة. انتبه معي الآن، انتبه. الإنسان إذا مات تعلق بتركته خمسة حقوق. أولا: الديون المتعلقة بعين التركة. الثاني: مؤن تجهيز الميت. الثالث: الديون المرسلة. الرابع: الوصايا. الخامس: الإرث. واضح؟ والأصل في ذلك أن الإنسان إما أن تجب عليه حقوق في حياته أو بسبب الموت. ما الذي يجب في الحياة؟ الديون، ولذلك تقدم الديون. الديون تقدم، ثم ما وجب بسبب الموت كمؤن التجهيز والوصايا. واضح؟ أيوة. لكن قد يقول قائل: لماذا قدمنا مؤن التجهيز بارك الله فيكم على الديون المرسلة؟ تمام، عفوا، لماذا قدمنا مؤن التجهيز على الديون المرسلة؟ نقول: لأنها تتعلق مباشرة بالميت، مؤن التجهيز. تمام. إذن يكون الترتيب كالتالي: الأول الديون المتعلقة بعين التركة، ثم مؤن التجهيز، ثم الديون المرسلة، ثم الوصايا، ثم الإرث. ما معنى الديون المتعلقة بعين التركة؟ كالزكاة والرهن. مثال: مات زيد وعليه دين، جعل سيارته مرهونة به. إذن أول شيء نذهب ونفك هذا الدين، لأن هذا الدين متعلق بعين من التركة. واضح؟ مات زيد وعليه زكاة شاة، لأن عنده خمس من الإبل، وما زالت الإبل موجودة. انتبه معي، ما زالت الإبل موجودة، عليه شاة من الإبل زكاة. أول شيء نخرج هذه الشاة التي هي الزكاة، لأنها متعلقة بماذا؟ بعين التركة. هذا إذا كانت الإبل لا زالت موجودة. طيب إذا كانت الإبل قد تلفت أو بيعت، فإن هذا ينتقل إلى القسم الثالث الذي هو ديون مرسلة. واضح؟ لأن الآن ليس متعلقا بعين التركة بل أصبح دينا مرسل. فهمنا بارك الله فيكم أو لا؟ سيأتي هذا. هذا معنى القسم الأول، ما يتعلق بعين التركة من الديون. القسم الثاني مؤن تجهيز من حنوط وكفن وأجرة غاسل وأجرة حافر قبر ونحو ذلك. القسم الثالث الديون المرسلة، وهي على قسمين، إما ديون لله عز وجل وإما ديون للآدميين. وهنا يقدم الدين الذي لله على الدين الذي للآدميين. بمعنى لو أن التركة ضاقت، انتبه معي، لو أن التركة ضاقت لا نستطيع أن نسدد جميع الديون، عليه دين زكاة وعليه دين لزيد، نبدأ بماذا؟ هنا نبدأ بالزكاة، هنا نبدأ بدين الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله يحق بالقضاء. وقال جمهور الفقهاء إننا نبدأ بدين آدمي لأنه مبني على المشاحة، ودين الله مبني على المسامحة. بعد هذا كله، بعد هذا كله تأتي الوصايا، ما أوصى به الميت، فإن بقي شيء كان إرثا. واضح الترتيب؟ هذا الترتيب محله أين؟ محله إذا ضاقت التركة، فنرتب هذا الترتيب. أما إذا كانت التركة واسعة فإن هذا الترتيب لا يكون واجبا بل يكون مستحبا، فيمكن عند اتساع التركة وعدم المزاحمة أن نقدم الوصايا مثلا لأن التركة متسعة، أن نقدم الوصايا على الديون مثلا على الديون المرسلة، يمكن. واضح؟ هذا لأن التركة حينئذ ليست ضيقة، ليس هنالك مزاحمة. أما عند وجود المزاحمة فهذا الترتيب حكمه الوجوب. فهمنا بارك الله فيكم؟ انظر ماذا قال. قال رحمه الله: يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة، أي مقدم بعضها على بعض وجوبا عند ضيق التركة. انظر، عند ضيق التركة. وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإلا بأن لم تضق التركة فإن ترتيبها مندوب، فإن ترتيبها مندوب. ولذلك مثل للترتيب المندوب فقال، مثل لترك الترتيب المندوب، لترك الترتيب المندوب فقال: فلو دفع الوصي مثلا 100 للدائن و100 للموصى له و100 للوارث معا، انظر معا بدون تقديم، يعني لم يقدم هذا ثم هذا، لم يقل ثم، قال معا، صح. لماذا يصح؟ لأن التركة حينئذ واسعة لا مزاحمة. قال: صح كما استوجهه في التحفة، لأن ما فيها مقارنة فقط، أي أنه قارن الدين، دفع الدين بالوصية بإعطاء الدائن ميراثه. فهمنا؟ ثم قال، قال رحمه الله: الأول الحق المتعلق بعين التركة، أي بعين من التركة. قال: كالزكاة. صورتها، انتبه معي، صورة التعلق، تعلق الزكاة بعين التركة، أن تتعلق الزكاة، والمراد أن تتعلق الزكاة الواجبة قبل موته بالنصاب، ويكون النصاب باقيا. هذا قيد. طيب، إن كان النصاب قد تلف مثلا فإن هذا الدين يكون متعلقا بماذا؟ يكون مع ماذا؟ مع الديون المرسلة، ليس متعلقا بعين التركة. واضح؟ قال: ويكون النصاب باقيا فتقدم الزكاة. قال: والرهن صورته، أي صورة تعلق الرهن بعين التركة، أن تكون التركة أو بعضها، أن تكون التركة أو بعضها مرهونة بدين على الميت، فيقضى من المرهون دينه مقدما على مؤن التجهيز وسائر الحقوق. فهمنا؟ قال: الثاني مؤن التجهيز بالمعروف، أي بحسب يساره وإعساره، فإن كان موسرا في حياته يجهز جهاز الموسرين، يعني هو كفن، لكن مثلا في كفن قماشه مثلا ب500,000 روبية، في كفن آخر قماشه ب1,000,000 روبية، وهذا كان موسرا، نشتري له ماذا؟ نشتري له كفنا قماشه ب1,000,000 روبية، لكن الآخر معسر نشتري له كفن قماشه ب500 روبية. واضح؟ واضح أو لا؟ هذا المقصود. قال بحسب يساره وإعساره، ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره. يعني قد يكون، انتبه معي، قد يكون الشخص موسرا في حياته لكنه يقتر على نفسه، هل العبرة بيساره أو بتقتيره؟ بيساره. قد يكون الشخص معسرا في حياته لكنه يوسع على نفسه، هل العبرة بتوسعته على نفسه أو بإعساره؟ بإعساره. فهمنا الصورة؟ إذن يقول لك النظر ليس إلى التقتير والإسراف، وإنما النظر إلى اليسار والإعسار. فقال أي بحسب يساره وإعساره. إذن الثاني مؤن التجهيز بالمعروف، وقد ذكرت لك أن المراد بها الكفن والحنوط وثمن ماء التغسيل وأجرة الغاسل وأجرة الحافر ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى الثاني مؤن التجهيز بالمعروف. إذن الأصل أن مؤن التجهيز أين تكون؟ في مال من؟ في التركة، في مال ميت، صح؟ إلا شخص إذا مات فمؤن التجهيز لا تكون في ماله حتى وإن كان عنده مال. من هذا؟ زوجة الموسر، زوجة الموسر، زوجة الموسر إذا ماتت فإن تكفينها أو فإن تجهيزها يكون في مال زوجها الموسر، بشرط ألا تكون ناشزة. واضح؟ إذن نقول الزوجة، الزوجة تجهيزها ليس في مالها وإنما في مال زوجها، وإنما في مال زوجها بشرطين. الشرط الأول أن يكون زوجها ماذا؟ موسرا. الشرط الأول أن يكون زوجها موسرا، والشرط الثاني أن تكون غير ناشزة. طيب، فإن كانت ناشزة فإن تجهيزها يكون في مال من؟ في مالها. واضح؟ وإذا كان زوجها معسرا فإن تجهيزها يكون في مال من؟ في مال نفسها. واضح أو لا؟ إذن نقول الزوجة، زوجة الموسر تجهيزها في مال زوجها الموسر بشرطين، الشرط الأول أن يكون موسرا كما هو واضح، والشرط الثاني أنها لا تكون ماذا؟ لا تكون ناشزة. فهمنا بارك الله فيكم. لكن انتبه معي، لو كان زوجها معسرا وعندما ماتت أصبح موسرا بما ورث منها، فهمنا ولا لا؟ انتبهوا معي قليلا، بقي قليل لكن نكمل. لو كان زوجها معسرا لكنه لما ماتت أصبح موسرا غنيا، لأنه يرث منها النصف إذا كان ليس لها فرع وارث، ويرث منها الربع إذا كان لها فرع وارث، صح؟ أصبح موسرا بعد موتها، هل يكون جهازها تجهيزها في ماله الذي ورثه منها؟ نعم، نقول تجب تجهيز الزوجة على الموسر وإن أيسر بما ورثه منها، وإن أيسر بما ورثه حتى وإن كان قبل ذلك فقيرا، لكن الآن أصبح ماذا؟ موسرا بما ورثه منها. فهمنا يا مشايخ هذا؟ أيوة. ثم قال الثالث الديون المرسلة في الذمة، قال وهي التي لم تتعلق بعين من التركة. وقلت لك يقدم منها حق الله عز وجل كالزكاة على حق الآدمي، على دين الآدمي. الرابع الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي. الوصايا بالثلث أي ثلث ما بقي بعد الدين ومؤن التجهيز، تمام، يعني بعد هذه كلها ما بقي هو يعتبر منه الثلث، يعني لا تعتبر الثلث من جميع المال، إنما تعتبر الثلث بعد الديون المتعلقة بعين التركة ومؤن التجهيز والديون المرسلة، بعدين تعتبر الثلث، تمام. قال أي ثلث ما بقي بعد الدين ومؤن التجهيز فما دونه لأجنبي، لأن الوصية تصح لمن؟ تصح لغير وارث، تصح لغير وارث. انظر ماذا قال هنا، قال وهو من ليس بوارث للميت بالفعل، وهو من ليس وارثا للميت بالفعل، بالفعل ليس وارثا للميت. كيف؟ مثال، رجل أوصى عنده 4 أبناء، لكن واحد منهم يحبه أكثر، فأوصى له هذا وارث، لكن هو أوصى لهذا الابن وهو وارث، ثم إن هذا الابن قتل أباه. واضح السؤال؟ واضح الصورة؟ ثم إن هذا الابن قتل أباه، هل يرث الابن أبيه؟ لا يرث. الوصية له تصح أو لا تصح؟ يعني تستمر الوصية أو لا تستمر؟ نعم تستمر. ولذلك إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث، لكن إذا قتل الموصى له الوصي فإنه يستحق الوصية، ليس كحكم الإرث. الوصية ليس لها حكم الإرث، فهمنا أو لا؟ إذن هنا هذا الشخص الذي قتل أباه هو وارث الآن؟ ليس وارثا بالفعل، ليس وارثا، واضح؟ إذن ينال من الوصية. ولذلك قال لك هنا ماذا؟ وهو من ليس بوارث للميت بالفعل، فهمنا؟ أيوة. قال نعم نعم، إذا كان هذا من أقوى أنواع الحجب يدخل، فمن باب أولى. إذا كان مثلا أوصى لأخيه وعنده ابن، هذا من باب أولى أنه يدخل، أوصى لأخيه وعنده ابن، فالأخ هو من الورثة لكن الآن محجوب بسبب الابن، فمن باب أولى أنه يدخل. نعم. قال الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي، قال وهو من ليس بوارث للميت بالفعل، قال الخامس الإرث، ثم قال معنى الإرث. قبل ذلك بارك الله فيكم، لو أن الميت لم نجد في تركته ما يجهز به، فتجهيزه على من؟ ها؟ إذا كان الميت لم نجد في تركته ما نجهزه به، تجهيز هذا الميت على من؟ نقول تجهيز هذا الميت على من تجب عليه نفقته، على من تجب عليه نفقته، واضح؟ فإن لم يوجد مثلا من ينفق عليه، فعلى بيت مال المسلمين، فإن لم فعلى مياسير المسلمين. وضابط الموسر هنا في هذا الباب، ضابط الموسر هنا من يملك زائدا على نفقة يوم وليلة نفقة سنة، واضح؟ من يملك زائد على نفقة يوم وليلة نفقة سنة. هذا معنى الموسر في هذا البحث. ثم قال معنى الإرث لغة وشرعا. الإرث لغة البقاء. الإرث لغة البقاء. فمن أسمائه تعالى الوارث أي الباقي بعد فناء الخلق. قال وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. وشرعا أي أن الإرث شرعا حق. قوله حق يشمل المال وغيره. حق يشمل المال. واضح. ومن المال الدية. ومن المال الدية صح. شخص قتل قتل خطأ أو قتل عمدا يستحق الدية أو لا يستحق الدية. هذه الدية تورث. تعتبر الدية متى استحقت؟ قبل الموت أو بعد الموت؟ ها؟ بعد الموت. يعتبر أو يقدر كأن الدية دخلت في ملكه ثم انتقلت للورثة، مع أنها ما استحقت إلا بعد الموت. فهمنا الصورة؟ أيوة. قال يشمل المال قلت لكم ومنه الدية. قال وحق الخيار. أيوة وحق الخيار. إيش معنى وحق الخيار؟ أي أن الإنسان إذا مات وكان حقه في الخيار باقيا، إما خيار المجلس وإما خيار الشر، فإن للوارث ذلك الحق، إمضاء العقد أو فسخ العقد. واضح. قال وحق الشفعة. تذكرون المثال حق زيد وعمر وسالم؟ لو أن زيدا وعمر يملكان أرض ملكا مشاعا، فقام زيد وباع نصيبه لأحمد، فلعمر أن يأخذ بالشفعة. مات عمر قبل أن يأخذ بالشفعة، فهل لوارثه أن يأخذ بالشفعة؟ نعم. تمام. قال وحق الشفعة وحق القصاص. تمام. والخمر المحترمة ونحوها كالكلب. مثلا مات وعنده 5 كلاب صيد، هذه أيضا تدخل في الحق الذي يورث، توزع على الورثة. تمام. قال وشرعا حق قابل للتجزي. الإرث حق يقبل التجزي. يقبل التجزي. أخرج ماذا؟ ما لا يقبل التجزي، مثل ولاية النكاح. كيف يعني مثل ولاية النكاح؟ مثلا مات الأب وهو يلي نكاح ابنته. مات الأب وعندها 3 إخوة، هل نقول لكل واحد منكم ثلث ولاية النكاح؟ ها؟ ما رأيكم؟ لا، كل واحد يملك حق الولاية تاما. هل ولاية النكاح تقبل التجزي؟ لا، خرج بهذا. قال خرج به ولاية النكاح، فإنها لا تقبل التجزي وإن انتقلت للأبعد بعد موت الأقرب. فكل واحد من الإخوة بعد الأب مثلا له ولاية كاملة، ولا يقال لكل واحد ثلث ولاية. فهمنا؟ قال قابل للتجزي. يثبت للمستحق بعد موتي من له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها. قال يثبت للمستحق بعد موت، خرج به الحقوق الثابتة بالشراء ونحوها. تمام. فإنها حق قابل للتجزي يثبت للمستحق، لكن في حال الحياة، كأن اشترى الإنسان مثلا بستانا، هذا يقبل التجزي، ينقسم إلى بستانين أو 3، لكن هذا يثبت متى؟ في حال الحياة أو بعد الموت؟ في حال الحياة. تمام. قال رحمه الله بعد موتي من له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها، خرج به الوصية على القول بأنها تملك بالموت. تمام. وإلا الوصية يعني تملك بالقبول بعد الموت، تمام بالقبول. نعم. ثم قال أركان الإرث. أركان الإرث ثلاثة: وارث وموروث وحق موروث. ثم قال أسباب الإرث. ما أدري نقرأ هذا أو نتركه في الدرس القادم. نقرأ الأسباب فقط. نقرأ الأسباب. نقرأ الأسباب. أسباب الإرث. أسباب الإرث أربعة: قرابة، قال هي الأبوة والبنوة والإدلاء بأحدهما، قال ونكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح أخرج الفاسد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. يعني لو عقد على امرأة، لو عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم مات أحدهما بعد العقد وقبل الخلوة وقبل الوطء فإن الآخر يرث. واضح؟ قال ونكاح وولاء، قال بفتح الواو، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه، أي أن المعتق أنعم على رقيقه بالعتق، فمن مات ولا عصبة له بنسب وله معتق فله ماله كله. واضح؟ أو له الفاضل بعد الفروض، فإن مات المعتق أو قام به مانع، قام مات المعتق أو قام به مانع مثل كفر، ارتد مثلا، كفر، تمام، فلعصبته المتعصبين بأنفسهم كالابن والأخ. لعصبة من؟ لعصبة المعتق. لعصبة المعتق لا بالغير، أي لا عصبة بالغير كالبنت، ولا مع الغير كالأخت. واضح هذا وغير واضح؟ أشعر أنه غير واضح. السيد زيد، وعنده عبد اسمه عمرو، هذا العبد عمرو، هذا معتق وهذا عتيق أو معتق. مات عمرو وله مال، عمرو هذا له حالان: إما أنه ليس له وارث، إذا ليس له وارث فالمال كله للمعتق، إذا كان له وارث من أصحاب الفروض، نفترض أن عنده زوجة وبنت، للزوجة الثمن، للبنت النصف، والباقي لمن؟ الباقي للمعتق. ذهبنا إلى المعتق وجدنا المعتق قد مات أو قام به مانع، فلمن؟ قال لعصبة المعتق. من هم عصبة المعتق؟ قال عصبة المعتق هؤلاء ثلاثة أنواع: إما عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير. الذي يرث ليس العصبة بالغير وليس مع الغير، بل العصبة بالنفس، لكن هنا يقدم الأخ على الجد. واضح؟ انظر ماذا قال. قال هنا بفتح الواو: وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه، فمن مات ولا عصبة له بنسب وله معتق فله ماله كله، أو الفاضل بعد الفروض، فإن مات المعتق أو قام به مانع فلعصبته المتعصبين بأنفسهم كالابن والأخ. تمام هنا، فالابن والأخ وغيرهم. قال لا بالغير كالبنت، ولا مع الغير كالأخت. قال ولا من ليس من العصبة كالأخ لأم والأم، من باب أولى. وترتيب العصبات هنا كترتيبهم في النسب نفس الترتيب، إلا أن أخ المعتق وابنه يقدمان على جده في هذا الموضع. تمام. قال فإن لم يكن للمعتق عصبة، المعتق هذا كله لا، المعتق ليس مات وعصبته غير موجودين أو قد ماتوا. تمام. قال فإن لم يكن للمعتق عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبة معتق المعتق وهكذا. ثم قال ولا ترث امرأة بولاء، المرأة لا ترث بالولاء إلا المعتقة التي باشرت العتق. ولذلك قال لك في الرحبية وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. واضح. قال ولا ترث امرأة بولاء إلا من باشرت عتقه أو كان منتميا إليه بنسب أو ولاء، أو كان منتميا إليه بنسب أو ولاء. انتبه معي، عندنا امرأة اسمها فاطمة، فاطمة هذه اعتقت عبدا اسمه زيد، هذا زيد عبد. تمام. زيد هذا صار عنده ولد اسمه أكرم، وصار زيد عنده عبد أيضا، اشترى عبدا بعد أن صار حرا، وعبده هذا اسمه سالم. ثم إن زيد مات، خلاص يرثه من؟ أكرم، صح؟ يرثه أكرم. ثم إن أكرم هذا مات، أكرم هذا مات، من يرث أكرم؟ فاطمة. انظر ماذا قال، ولا ترث امرأة بالولاء إلا من باشرت العتق أو إشقان أو كان، أو كان من باشرت عتقه، هي باشرت عتق من؟ زيد. أو كان منتميا إلى عتيقها إلى زيد بنسب فإنها ترثه. إذن هي ترث من ينتمي إلى زيد بنسب، فهمنا العبارة؟ طيب سالم هذا زيد اعتقه فهو صار عتيقا لزيد، مات سالم وليس له وارث، من الذي يرث سالم؟ فاطمة. طيب هي لم تباشر عتق سالم، نعم لم تباشر، لكن سالم هذا ينتمي إلى زيد بولاء، إذن فاطمة ترث زيدا الذي باشرت عتقه، وترث من ينتمي إلى زيد بنسب، وترث من ينتمي إلى زيد بولاء. اتضحت العبارة أو لا؟ نعم. اكتبوا هذا تعليقا عليها حتى لا تنسوا عند المراجعة. ثم قال لك خامسا وآخر شيء يكفي هذا، لأن أشعر الكهرباء عندكم قد انقطعت، البطارية ضعيف. تمام. قال وجهة الإسلام، قال فيرث بها بيت المال إن كان منتظما. بيت المال إذا كان الإنسان ليس هنالك من يرث بقرابة ولا نكاح ولا ولاء، فبيت المال يرث بشرط إذا كان منتظما. ما معنى منتظما؟ أي إذا كان المتولي لبيت المال يعطي كل ذي حق حقه. قال الفقهاء وهذا قد انعدم من زمن طويل. واضح. قال لك صاحب الرحبية أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ثم قالوا إن هذه الأسباب التي هي النكاح، النكاح والولاء والنسب، النكاح يكون التوارث فيه من جهة أو من جهتين، النكاح التوارث به من جهة أو من جهتين، ها أيوب ما الجواب؟ تمام. النكاح التوارث به من جهة أو من جهتين، بمعنى الزوج يرث الزوجة، هل الزوجة ترث الزوج أيضا؟ نعم، إذن من جهتين، هكذا وهكذا، صح؟ الولاء المعتق يرث العتيق، لكن هل العتيق يرث المعتق؟ لا، إذن من جهة، صح؟ النسب جهتين أو جهة؟ جهتين أو جهة؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ جهة أو جهتين؟ جهتين، ما رأيك يا حلمي؟ أو جهة إبراهيم؟ من جهة وجهتين، يوجد هذا ويوجد هذا، فالتوارث بين الأب والجد، التوارث بين الأب والابن من جهتين، الابن يرث الأب والأب يرث الابن، لكن التوارث بين ابن العم وبنت العم، ابن العم يرث بنت عمه بالعصبة، أليس ابن العم من الورثة؟ إذا ماتت امرأة وليس عندها إلا ابن عم يرثها أو لا يرثها؟ يرثها، لكن ابنة العم هل ترث ابن العم؟ لا، فإذا هذه من جهة ولا من جهتين؟ من جهة. إذن هذه الأسباب منها ما التوارث فيه يكون من جهتين، ومنها ما التوارث فيه يكون من جهة، ومنها ما التوارث فيه يكون من جهتين أو من جهة. نكون بهذا انتهينا، نقف هنا. الشروط هذا والموانع غدا، موانع غدا سيأتي معنا الكلام على الدور الحكمي، هنا يحتاج إلى بعض التركيز، بارك الله فيكم، لا يناسب الآن. لكن بقي عندي سؤال قبل أن تعودوا إلى بيوتكم إن شاء الله سالم. رجل مات وعنده، رجل مات وترك 20 دينارا ذهبيا، هذه تركة، تمام، وترك دينا عليه لزيد قدره 3 دنانير، هذا دين لزيد، وترك أيضا ديناران كفارات لم يخرجها، و5 دنانير زكوات متعلقة بإبل ما زالت موجودة عنده، ها؟ متعلقة بعين التركة، وكانت مؤنة تجهيزه تساوي 4 دنانير، وكان قد أوصى لأحمد ب3 دنانير، رتب بماذا نبدأ؟ أول شيء ماذا نفعل؟ نأخذ 5 دنانير، ها؟ للزكاة المتعلقة بعين المال، إذن هذا أولا رقم 1. ثم ثاني، انتظر حتى أمسح السبورة وتنظرون بشكل جيد. ثم الثاني بارك الله فيكم، ها؟ ثم الثاني ما هو؟ ها؟ هذه قلنا 4 دنانير لمن؟ إيش هذه؟ ها؟ تجهيز. وهذه 3 لمن؟ أوصى لأحمد، وصية، وصية لأحمد. ثم هذا الثاني، طيب هل الثاني أحسنت؟ ثم الكفارات أو دين زيد، كفارات هذا 3، ثم دين زيد 4، ثم الوصية 5، ترتيب هكذا. طيب هل هذا الترتيب واجب أو مستحب؟ ننظر هل يوجد تزاحم أو لا يوجد. 3 و2 هنا 10، هنا كم؟ 17 لا يوجد تزاحم. هنا الترتيب مستحب أو واجب؟ مستحب. كم باقي؟ 3. هذا إرث، هذا إرث، فهمنا؟ لكن لو مثلا قلنا إن الكفارات هذه كانت 4 ليست 2، وإن التجهيز مثلا كان 5 مثلا، وإن الدنانير التي لزيد هذه كانت 4، الترتيب لا يتغير، الترتيب لا يتغير صح؟ نفس الترتيب، لكن هل سيبقى شيء؟ ننظر، 5 من 20 بقيت 15، و5 بقيت 10 صح؟ و4 بقيت 6، و4 بقي 2، كم الوصية؟ 3. إذن سيأخذ 2 فقط، الباقي سيأخذ الباقي، بقي شيء للإرث ما فيه. هنا الترتيب لا بد منه، لماذا؟ لأن التركة ضاقت وجود مزاحمة. نعم تفضل. هذا فقط مثال، قد يكون، أنا أعرف أن هذا قد يكون أكثر من الثلث أو شيء، المقصود مثال فقط، المقصود مثال للترتيب، ليس المقصود أن يكون الثلث أكثر أقل، واضح معروف هذا، لكن أنا أقصد فقط كيف نرتب من حيث الترتيب. نعم فهمنا مشايخ؟ واضح إن شاء الله. نكتفي بهذا، وشكر الله لكم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.